لا هي أكثر من إحدى الشركات، وهي في بعض يوجد أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أكثر في إحدى الشركات، وهذه الشركات توجع أموالها في البنوك وتعمل في الزراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة وتفرده على شكل أرباح سنوية إلى الشركية. قد قال لبعض الأخوان لو صدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا ينبغي التخلص من هذه الفرصة أن تأخذ السهامة وتبتعد عن هذه الفرصة كما دامت الحال في التعاطي الغريبة مع البنوك، وإذا دخل على البنوك فتحرى ما كان من الربا للنظام من البنوك تخرجه بالتحدي أو بسؤال عن الجبال أو نحو ذلك حتى تخرجه في عضو الربا، وأتى كثيرا من مع التخلص من هذه الفرصة وأدعو السهامة